شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية. أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية بر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية بر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواته وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام، الطابوسة، يعني في هذه القوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يوقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا؟ طيب، كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام: إن نفسا لن تموت، إن روح القدس نفث في روحي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل، يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة؟ الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معه أن يطبقوا على أتباعه